هم الذين كانوا يقولون ذلك؟ قالت لا، يعني لست من هذه الطائفة التي تقول ذلك، ولكني سائلة، يعني أسأل. فقالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. انتبه، هي قالت لها الآن قاعدة أصولية. إيه هي القاعدة الأصولية؟ أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، وهذه قاعدة مختلف فيها. منين قالت هذا الكلام؟ قالت كان يأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. يعني إيه كلمة ولا يأمرنا بقضاء الصلاة؟ يعني ينهانا عن قضاء الصلاة؟ لا. أمال إيه؟ سكت. يعني لو سكت عن قضاء الصيام كانت تقضي؟ لا. وهذا أخذ منه أهل العلم أن القضاء إنما يكون بأمر جديد. مثل هذا كثير في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك في الطبقة التي تليه. فعلم أصول الفقه، مناهج الاستدلال هذه لا تنفك عن علم الفقه، وكانت تؤخذ من أهل العلم مع أخذهم للفقه. وضحت كده يا إخواني؟ وضحت ولا لا؟ طيب، ظل الأمر هكذا يا إخواني حتى جاء الشافعي فجالس أهل الحديث. إحنا عندنا ممن كان يطلب العلم طائفتان، طائفة كانت في الكوفة وكانت تعرف بالفقهاء، كان همهم النظر في أدلة الكتاب والسنة واستنباط الأحكام ووضع القواعد الضابطة لذلك، هم مين؟ الحنفية. وكان عندنا أهل الحديث وكان همهم جمع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أهل الحديث يعيبون على أهل الرأي من قلة بضاعتهم في الحديث، وكان أهل الرأي الفقهاء الحنفية يعيبون على أهل الحديث من قلة بضاعتهم في الفقه، فيقولون لهم أنتم حملة فقه لا تفقهون. حتى جاء الإمام الشافعي فتتلمذ لأهل الحديث، تتلمذ على الإمام مالك، وتتلمذ على أهل الرأي، تتلمذ على محمد بن الحسن الشيباني، أهل الكوفة، محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. مذهب الحنفية يا إخواني هناك ثلاثة يسمون أحدهم بالرأس والقطبان أو والجناحان، أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف القاضي. هؤلاء الثلاثة هم الذين أسسوا هذا المذهب. المذهب ده يا إخواني مذهب إنما قام على الشورى، مش مذهب أبي حنيفة، ده مذهب أبي حنيفة تغليبا، لكنه مذهب هؤلاء الثلاثة إيه؟ تقريبا، وإلا فهناك غيرهم. فقد كان يأتيهم أبو حنيفة النعمان ويلقي عليهم المسألة لأنهم كانوا كبار في العلم، ثم يستمع منهم من كل واحد منهم ما يقول في المسألة، فإذا قالوا قولهم في المسألة قال ليس القول ما تقولون، ثم يطرح عليهم إجابة ويدلل عليه حتى يوافقوا، فإذا وافقوا قال ليس هذا هو القول، ويزيف ما قال ويزيف ما قال ويأتي بقول آخر. فكان يدرب أذهانهم بهذه الطريقة حتى يصلوا إلى قول فصل فين؟ في المسألة. ومذهب أبي حنيفة إنما دون من كتب محمد بن الحسن الخمس، السير الكبير والسير الصغير والجامع الكبير والجامع الصغير والأصول، هذه كتب محمد بن الحسن هي التي دون عليها هذا المذهب. خلاص، يقال له الأصل أو الأصول. المهم تطالمذ الشافعي على محمد ابن الحسن، ثم خرج الشافعي بمذهبه. الإمام أحمد تلميذ لمن؟ للإمام الشافعي. كان يقول كانت أقضيتنا بيد أهل الرأي لا تنفك حتى جالسنا الشافعي. يعني قبل الشافعي ما كانوا يعرفوا ايه يستنبطوا، فلله ضره. وكان يقول في الشافعي هو كالعافية للبدن وكالشمس للأرض، فهل عن ذلك من فضل؟ ممكن الإنسان يستغني عن الشمس للأرض؟ ممكن يستغني عن العافية للبدن؟ لا. كان يقول هذا في الشافعي. وكان يقول ما كنا نعرف العام من الخاص ولا الناسخ من المنسوخ حتى جالسنا الشافعي. كيف دون الشافعي علم الأصول؟ احنا قلنا لهذا الوقت علم الأصول ايه؟ لا يدون، لكن هو يؤخذ مع أخذ الفقه، فقد كان علما مختلطا بالفقه. لما اشتهر الشافعي في وسط أهل الحديث بمثل هذا وكان يعلمهم، أرسل له رجل من علماء الحديث يقال له عبد الرحمن ابن مهدي. عبد الرحمن ابن مهدي هذا يا إخواني كان قرينا للإمام أحمد، كان قرينا للإمام أحمد، وكان يساوي أحمد تقريبا في العلم. فلما سمع بالشافعي أرسل إليه رسالة ليقول له اكتب لي في حديث الأحاد وفي تقديم الخبر وفي العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ. فلما طلب منه هذا الطلب وجاءه رسالة عبد الرحمن بن مهدي، جلس الشافعي فكتب له رسالة وهو في بلاد الحجاز وأرسلها لعبد الرحمن بن مهدي. فلما ذهبت لابن مهدي فرح بها وتداولها الناس فيما بينهم، وهو لم يسمه لأنه ما قصدش أنه يعمل إيه، أنه يصنف كتاب. فكان يقال هذه رسالة الشافعي لابن مهدي، فسمي الكتاب بالإيه؟ بالرسالة. وسمي حامل الرسالة بفلان النقال، لأنه هو الذي نقل الرسالة من الشافعي لعبد الرحمن بن مهدي. فكان هذا هو أول مصنف في الأصول للإمام الشافعي. وليس هذا فقط، بل الإمام الشافعي أخواني له عدد من الكتب يتكلم فيها في الأصول، لكن يتكلم في مسائل مفردة. هذا يجمع عدد كبير منين؟ من المسائل. وعلى هذا فأول من دون أصول الفقه ومن؟ الإمام الشافعي. وقيل إن أول من دونه محمد بن الحسن أو أبو يوسف، ولا شك إن محمد بن الحسن وأبو يوسف قد تكلموا في مسائل من أصول الفقه. لكن هناك فرق بين أن تتكلم في مسائل أو أن تخلط مسائل من الأصول بغيرها، وبين أن تجعل في ذلك مدونا. ومن يوم أن كتب الشافعي هذا العلم وكان من ابتكاراته تدوينا يا إخواني ولا إنشاء؟ لا، ده تدوينا، وإلا فهذا العلم نشأ مع نشأة الفقه. من يوم أن دونه الشافعي وقد عرف بعد ذلك بعلم أصول الفقه. خلاص. طيب، بعد ذلك يا إخواني نشأ في علم أصول الفقه مدرستان معروفتان. المدرسة الأولى عرفت بمدرسة أهل الحديث أو مدرسة المتكلمين، يبقى مدرسة إيه؟ أهل الحديث أو المتكلمين أو الشافعية. كم اسم لها الآن؟ ثلاثة: مدرسة المتكلمين، مدرسة أهل الحديث، مدرسة الشافعية. لماذا؟ لأنها انتهجت طريق الشافعي في تدوين أصول الفقه. ومدرسة أخرى سميت بمدرسة أهل الرأي أو مدرسة الفقهاء أو مدرسة الكوفة، وهذه دونت أصول فقه أهل الرأي أو الكوفة أو الحنفية على طريقته. يبقى احنا عندنا مدرسة الشافعية ومدرسة الحنفية. مدرسة الشافعية دي تسمى مدرسة أهل الحديث، تسمى مدرسة المتكلمين، تسمى مدرسة الشافعية. مدرسة الحنفية هذه تسمى مدرسة أهل الرأي أو أهل الكوفة أو الحنفية. كل مدرسة من المدرستين كان لها خصائص تميزها. لهي يا أخواني خصائص تميزها في تدوين أصول الفقه. من أهم الخصائص التي ميزت مدرسة الشافعية عن غيرهم أنهم دونوا أصول الفقه حسب الأدلة وليس بالنظر للمسائل الفقهية. يعني هو ما جابش مذهب معين ودون عليه أصوله، لكن هو نظر للغة العرب، نظر لدلالة الكتاب، نظر لدلالة السنة، نظر لأقضية الصحابة، ثم أخذ منها قاعدة أصولية مساعدة على النظر. بصرف النظر بقى، هذه توافق المذهب ولا لا توافق المذهب؟ المرة الماضية احنا ضربنا أمثلة، خلاص. هذا أهم ما يميز مدرسة المتكلمين. ومدرسة المتكلمين تميزت بميزة أخرى معروفة بها. كلمة تميزت يا إخواني مش معناها إنها أصبحت هذه سمة تغلو بها غيرها، لا، تميزت يعني كانت لها إيه؟ ميزة عرفت به، سواء انطرحت أم لا، يعني علامة. واضح؟ الميزة الثانية التي تميزت بها مدرسة المتكلمين أنها مقلة جدا في ضرب الأمثلة. الأمثلة فيها إيه؟ قليلة. المدرسة الثانية إخواني مدرسة من؟ أهل الكوفة أو أهل الرأي. إيه الحظ؟ المدرسة الأولى نظروا لمذهب بعينه حتى يكتب عليه الأصول؟ لا، بل نظروا لدلالة الكتاب والسنة ولغة العرب، وهذا هو استنداد أصول الفقه. بيؤخذ منين؟ من الكتاب، يؤخذ من السنة، يؤخذ من لغة العرب، ثم أقضية الصحابة بس. هذا الذي نظروا إليه. مدرسة أهل الرأي لا، تأخرت في تدوين الأصول. فلما كان أهل الحديث أو الشافعية أو المتكلمين يناظرونهم بأصول مذهبهم، احتاجوا أن ينصروا المذهب أيضا بإيه؟ بأصول. فماذا فعل؟ تركوا كل ذلك ثم أتوا بكتب الفقه. فقه مين بقى؟ المذهب، مسائل المذهب، ودونوا أصول الفقه بحسب ما تدل عليه مسائل المذهب. يبقى كانت هذه الأصول إنما كانت أصول لمذهب الحنفية. واضح ولا لا؟ وليست مستنبطة من كتاب وسنة، مع إن هذه المسائل التي جاءتوا بها هي أصلها هذه الأدلة، لكن هم نظروا ليخني لمسائل المذهب، لأن قصدهم هو ضبط المذهب ونصرة المذهب. هي أشبه ما يكون بتخريج الأصول على الفروع. هذه الكلمة سنعرفها عندما نعرف هذه العلوم. خرجوا الأصول على الفروع وليس العكس. واضح كده يا إخواني؟ وعلى هذا هم دونوا الأصول على مسائل المذهب. هيعملوا إيه؟ هيكثروا من المسائل الفقهية حتى يدللوا على مسألته. طيب المتكلمين هيكثروا منين؟ من الأدلة، أدلة الكتاب أو السنة أو العقل أو اللغة. وهؤلاء سيكثروا من مسائل الفقهية، فهؤلاء أكثر من المسائل الفقهية، وهؤلاء قلوا في المسائل الفقهية. عرفنا لماذا؟ واضح؟ ودونت أو ودون عدد من الكتب على كل مذهب من المذاهب. من أشهر الكتب التي دونت على مذهب الشافعية، سأذكر ثلاثة من الكتب فقط يكفي، كانت أصولا لمن جاء بعده. خلاص، كتاب العمد للقاضي عبد الجبار، وكتاب المعتمد للقاضي حسين. العمد للقاضي عبد الجبار وكتاب المعتمد للقاضي حسين، وهؤلاء من المعتزلة. وكتاب أو وكتب الباقلاني، المبسوط والوسيط والوجيز. خلاص، ثم يلي هذه كلها يا اخواني في أصول الفقه، الباقلاني المبسوط والوسيط والوجيز. ثم بعد ذلك يا اخواني العلامة الجويني، وله كتاب البرهان والتلخيص. التلخيص هو تلخيص لكتب الباقلاني، للوسيط من كتب الباقلاني. والبرهان كتبه في أصول الفقه استقلالا. يلي هؤلاء كتاب المستصفى للغزالي. الغزالي أيضا له كتابان، كتاب المنخول وكتاب المستصفى. العمدة كتاب المستصفى. سأرجع إليك الآن، أصول المتكلمين بترجع إلى هذه الكتب، العمد والمعتمد، كتب الباقلاني، كتب الجويني، البرهان والتلخيص، كتاب المستصفى للغزالي. كل أصول المتكلمين سترجع إلى هذه الكتب. قبل هذا كله كتاب من؟ الرسالة للشافعي. لماذا لم نذكره؟ هو كان عمدة عند من جاء بعده، هو المنشئ الشافعي. دي أصول مين يا أخواني؟ المتكلمين. بناء على هذه الكتب خرجت مدرستان عند المتكلمين، مدرسة عرفت بمدرسة الفخر الرازي، ومدرسة عرفت بمدرسة الآمدي. إيه اللي عملوه دول بقى؟ الفخر الرازي كتب كتاب اسمه المحصول. اسمه يا أخواني؟ المحصول. عمل إيه بقى الفخر الرازي؟ راح للكتب اللي احنا ذكرناها دي ولخصها في كتاب ايه؟ المحصول. وذكر فيها مذاهب الناس، وكان مولع بالتشعيب، تشعيب المسائل، مسائل الأصولية. ده اسم كتاب المحصول. بعد ذلك المحصول ده يا اخواني حصلت عليه عدد كبير جدا من الاختصارات، عدد كبير جدا من الاختصارات. فكل من يأتي بعد ذلك سيذاكر في مختصر من مختصرات المحصول، زي المختصر المشهور للبيضاوي. هذا اختصار للايه؟ للمحصول. وزي الحاصل والتحصيل للأرمويين، وزي تنقيح الفصول، هذا كله تبع لايه؟ للمحصول. يبقى مدرسة المتكلمين الأولى هتكون كتاب المحصول، اللي مش هيرجع لكتب الأصول السابقة دي، اللي أخذ منها صاحب المحصول هيرجع لكتاب المحصول، هو ده عمدته. الكتاب الثاني إحكام الأحكام، إحكام الإحكام لمن؟ للآمدي. أيضا الآمدي ماذا فعل؟ لخص هذه الكتب الماضية اللي هي عمد والمعتمد وكتب الباقلاني وكتب الجويني وكتاب المستصفى لمن؟ للغزالي. نفس الموضوع، لكن طريقة الآمدي تختلف عن طريقة الفخر الرازي. الآمدي كان مولع بالتعليل والمناقشات العقلية، الفخر الرازي بذكر المذاهب. يبقى ده يفرع ويذكر مذاهب، وهذا ماذا يفعل؟ يهتم جدا بالتعليل. خلاص. وأيضا كتاب الآمدي قامت عليه عدد كبير من المختصرات، من أشهرها مختصر اسمه مختصر ابن الحاجب. مختصر اسمه مختصر يا أخواني ابن الحاجب. مختصر ابن الحاجب هذا اختصار للإحكام لمن؟ للآمدي. هذه أهم كتب من؟ المتكلمين. أعيد ولا واضحة؟ المتكلمين يا أخواني عمدتهم عند المتأخرين، كل المتأخرين أروح ينكر من دول مين؟ الفخر الرازي والآمدي. الفخر الرازي في كتاب المحصول، والآمدي في كتاب إحكام الإحكام. الإحكام الإحكام في أصول الأحكام، لا هذا دقيق العيد. الإحكام الإحكام سيف الدين الآمدي. آه صحيح. خلاص كده يا إخواني، الإحكام الإحكام إحكام الإحكام مش الأحكام. واضح؟ يبقى عرفناهم مدرستينهم يا إخواني، مدرسة من؟ والتانية من؟ عرفنا اللي خاصه إيه؟ ها؟ العمد والمعتمد؟ ها؟ وكتب الباقلاني؟ ها؟ والجويني؟ والمستصفى الغزالي. خلاص؟ المستصفى الغزالي هذا مدرسة لوحدها يا إخواني، فتحت آفاق في تدوين علم الأصول. خلينا نرجع. خلاص كده؟ الغزالي اسمه الغزالي. نسبة لصناعة الغزل. ماشي؟ المدرسة الثانية يا إخواني مدرسة من؟ اتفضل. الرازي ده اللي هو بتاع ولا حاجة واحد تاني؟ لا غير. المدرسة الثانية يا إخواني مدرسة من؟ الأمير. هو الآن جاب مدرسة الحنفية قبل مش كده؟ هو جاب الحنفية بعدين، أما كتب المؤلف على تركة الحنفية بعد بعد ما ذكر اللي هو في طريقة ثالثة. طيب خلينا بس نرجع. الطريقة الثانية إخواني طريقة الحنفية. تفضل. اه في تفريع المسائل. تفريع المسائل هو مش هو كان عنده مذهب واحد اللي هو مذهب الشافعيه ولا انا في تفريع المسائل سياتيك سياتيك ان شاء الله تعالى. ان عندك خلاف اصولي زي ما عندك خلاف فقهي. الخلاف الفقهي ما بني الا على خلاف الاصول. الخلاف اللي انت بتشوفه يا اخواني في المسائل الفقهيه دي كلها ليس خلاف في الادله، الدليل قد يكون واحده، لكن خلاف فين؟ في مناهج الاستدلال. في مناهج الاستدلال لما اختلفنا في مناهج الاستدلال اختلفنا في استنباط المسائل. ولذلك اذا اتفقنا في مناهج الاستدلال هنتفق فين؟ في المسائل. ورحت ولا؟ طيب المدرسة الثانية اخواني مدرسة الحنفية. أهم كتب الحنفية يا إخواني، ولا تنظر للكتاب لأن سأعلل لك. أهم كتب الحنفية في الأصول بعكس ما يقوله المصنف كتاب أصول الجصاص، هذا مهم، لا أصول البزدوي. أصول البزدوي ثم يلي هذا أصول من؟ الجصاص، ثم أبو زيد الدبوسي. خلاص كده يا إخواني؟ أهم كتب الأصول أصول البزدوي، مع أنه متأخر عن الجصاص. هذا عند الحنفية، لكن الشيخ هنا إنما قدم أصول الجصاص والدبوسي. لماذا؟ لأنهما متقدمان عن البزدوي. لكن الأصول التي اختصرت واعتمد عليها جل الحنفية المتأخرين هي أصول من؟ البزدوي. وعلى أصول البزدوي شرح من أهم الشروح، شرح حافل من أهم الشروح اسمه كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري. اسمه يا إخواني؟ كشف الأسرار. خلاص؟ لعلاء الدين البخاري اسمه عبد العزيز بن احمد. علاء الدين؟ علاء الدين ده ايه؟ اللقب. هو اسمه ايه؟ عبد العزيز بن احمد. هذا من اهم ايه؟ الكتب. ويليه من الكتب المهمه كتاب اسمه فواتح الرحموت. شرح عرض الشيخ؟ اه. لابن عبد الشكور. فواتح الرحموت. هذا ايضا من اهم الايه؟ الكتب عنده. ثم ياتي بعد ذلك عدد كبير جدا من المختصرات عند الحنفية كتبت فين؟ على اصول المذهب. خلاص كده الرحموت لابن عبد الشكور. ثم يلي ذلك يا اخواني عدد كبير جدا من المختصرات اهتم بها الايه؟ الحنفية. خلاص. طيب من اهم هذه الكتب كتاب اسمه التنقيح للمحبوبي. التنقيح للمحبوبي، هذا المحبوبي يا اخواني اختصر بهذا التنقيح كتاب فخر الدين الرازي، استغفر الله، فخر الدين البزدوي او فخر الاسلام البزدوي اللي هو ايه؟ اصول البزدوي. واستفاد جدا من كشف الاسرار. وهذا الكتاب كان عمدة لسائر المتأخرين، لكن المحبوبي لما كتب هذا الكتاب وجد مغلق العبارة، لأنه كتبه باختصار شديد جدا. خلاص، وجدوا إيه إخواني؟ مغلق العبارة، فأحب أن يفتحه، فكتب عليه شرح سماه توضيح التنقيح. اسمه إيه إخواني؟ توضيح التنقيح. خلاص، إيه عندك مكتوب في الكتاب التوضيح لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود الحنفي، هو مشهور بالمحبوبي. ماشي، صدر الشريعة المحبوبي. ماشي. ثم بعد ذلك عليه حاشية لسعد الدين التفتزاني. سعد الدين التفتزاني هذا يا اخواني معتمد الحنفية المتأخرين. ماشي، معتمد الحنفية المتأخرين. انا عارف ان المصنف هنا جاءك في ان بهذا الكتاب انه جامع بين الطريقتين، لا، هذا الكتاب على طريقة الحنفية وهذا معتمد الحنفية المتأخرين. اخر فقهاء الحنفية اخواني المعتمدين عندنا ابن عابدين صاحب الحاشية، تقريبا اخذ كتاب المحبوبي التوضيح وصبه في حاشيته. يعني ايه صبه في حاشيته؟ يعني يكثر النقل عنه في حاشيته. يبقى احنا عندنا طريقة ايه؟ ها؟ الشافعية وطريقة الحنفية. عرفنا ان طريقة الشافعية تهتم بالدلالة من الكتاب والسنة، وطريقة الحنفية تهتم بإيه؟ بجمع الأصول التي تناسب مسائل المذهب. أعطيك مثال يوضح. ورد عن بعض علماء المذهب كمحمد بن الحسن أنه سئل عن صلاة الجماعة فقال سنة يأثم تاركها، سنة يأثم تاركها، وكلمة سنة عندهم تعني مستحب. لما يأتي دون الأصول هيكون فرض وواجب وسنة، هيأتيك التقسيم ده، أو مستحب. طب ده هو وجد إن المستحب ده، المستحب في تعريفه عند أهل العلم ما يثاب فاعله امتثالا ولا يأثم تاركه، ولا يأثم تاركه، فتارك السنة لا يأثم. طيب محمد بن الحسن قال ايه؟ سنة يأثم تاركه. فماذا يفعلون؟ يأتي بعض مصنفي الحنفية في الأصول ويقول سنة الهدي يأثم تاركها إثما خفيفا. احنا قلنا انه بيدون الأصول على من؟ على أصول المذهب. وبعضهم يأتي فيقول لا، هذه كانت توسع من محمد بن الحسن، إنما أراد بكلمة سنة واجب. لاحظت الآن؟ طب أنا لو بآخذ أصولي من دلالات الكتاب والسنة كم شيء مني بيقول محمد بن الحسن؟ سأؤول عبارة محمد الحسن بعد ذلك، لكن لأنه يدون الأصول لنصرة المذهب ولتأصيل أصول المذهب فهو يأتي بالأصول ويستثني منها بعض الأصول حتى تتناسب مع علماء المذهب. وضحت ولا لا؟ يبقى عندي طريقة الشافعية وطريقة الحنفية، عندي بعد ذلك إخواني طريقة تجمع بين الطريقتين، طريقة الشافعية وطريقة الحنفية. تجمع بين الطريقتين إزاي؟ هؤلاء يعتمدون على دلالات الكتاب والسنة ولغة العرب، وهؤلاء يعتمدون على المسائل. على المسائل هيعملوا الآتي: المتكلمين سيأتون ببعض المسائل في كتبهم للتمثيل وليست للاحتجاج، كده أخذوا طريقة الحنفية. أنا أتيت بأمثلة للتمثيل وليست للاحتجاج، يبقى أخذت طريقة الحنفية؟ لا، ومع ذلك هم اعتبروها أخذ بطريقة الحنفية. وهؤلاء يأتون بأدلة ما يقولونه في أصولهم من الكتاب والسنة ولغة العرب. هل هؤلاء أخذ بطريقة المتكلمين؟ لا، ده هو بيشوف الأدلة التي تتناسب مع أصله الذي أصله. الحظ في فرق إن أنا أستنبط من الدليل وآتي بأصل، وأخطئ الأصل إن وافق الدليل إلا إن خالف الدليل، وبين أن أؤصل أصل على مسائل ثم أستدل عليه، يعني اعتقد ثم استدل. وضحت ولا لا؟ أنا الآن أصلت أصل من الأصول، أنا حنفي، أصلت أصل من الأصول ثم ذهبت أبحث عن الدليل الذي يدل على هذا الأصل، جعلت الأصل اللي أنا جبته المذهب هو الأصل والدليل هو الفرع، صح كده ولا لا؟ طيب أنا الآن ذهبت للدليل فاستنبطت منه أصلا، طب لو خالف المذهب هقول المذهب إيه؟ خاطئ، لأنه خالف هذا الأصل الذي أخذناه من الدليل. الطريقة كده واحدة ولا مختلفة؟ مختلفة. كل الذي حدث في طريقة الجمع بين الطريقتين إن الشافعية أتوا بمسائل من كتب الفقه حتى يمثلوا بها مش يستدلوا بها، عشان يوضح المسألة. هل هذا أخذ بطريقة الحنفية؟ لا، والحنفية أتوا بأدلة من الكتاب والسنة ولغة العرب ليستدلوا بها على صحة مذهبهم، هل هذه طريقة الشافعية؟ أيضا لا. ومع ذلك أهل العلم يقولون هذه الطريقة سواء عند الشافعية أو عند الحنفية فيها الجمع بين الطريقتين. إن جمعت بين الطريقتين فإنما جمعت في الصورة وليست في المنهج، جمعت في الصورة وليست في المنهج. وضحت يا أخواني؟ بطريقة الجمع بين الطريقتين، الجمع بين الطريقتين اللي هي طريقة من؟ خلاص. طيب، من أهم الكتب التي دونت على هذه الطريقة، أهم الكتب يعتبر يا أخواني كشف الأسرار وفواتح الرحموت، اللي هو مسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت، مسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت. الكتابين دول عند الحنفية من أهم الكتب التي دونت على طريقة الجمع بين الطريقتين، مع إن كشف الأسرار إحنا ذكرناه فين؟ في طريقة الحنفية، لكن باعتبار أنه شرح لإيه؟ لأصول فخر الدين البزاوي، أصول فخر الدين البزاوي على الطريقة الحنفية. الشرح على طريقة الجمع بين الطريقتين، يعني إيه على طريقة الجمع بين الطريقتين؟ عرفت إنه بيأتي بأدلة من الكتاب والسنة ولغة العرب يستدل بها على صحة ما وصلوا إليه فقط، فهي جمع بين الطريقتين في الصورة وليست في المنهج. مثل هذا الكتاب ضبطا، كتاب مسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت ضبطا نفس الطريقة. وأيضا من الكتب التي كتبت على هذه الطريقة عند الحنفية كتاب اسمه، وهذا يا إخواني من الأصول عند الحنفية من الكتب الواسعة، اسمه التقرير والتحبير. التقرير والتحبير لابن أمير الحاج، اسمه يا اخواني التقرير والتحرير للامير الحاج. هذه كلها على طريقه من الجمع بين الطريقتين. مين اللي كتبها دول؟ احناف. من الكتب التي جمعت بين الطريقتين للشافعيه كتاب اسمه جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب ابن علي السبكي. كتاب جمع الجوامع ليه يا اخواني؟ كتاب كتبه عبد الوهاب تاج الدين عبد الوهاب السبكي من 100 كتاب في الاصول. لما جه يكتب جمع الجوامع عمل ايه؟ جمع له 100 كتاب في الاصول ثم كتب هذا الكتاب. ولذلك سماه ايه؟ جمع الجوامع. كل الجوامع التي كتبت في الاصول كتبت في الاصول جمعها ثم كتب من هذا الكتاب، وهو من اعظم كتب الشافعية. من اعظم كتب الشافعية. في جمع الجوامع ماذا فعل؟ اتى بامثلة من الفقه على ما قال. لما ياتي بامثلة من الفقه على ما قال كالحنفية بيأتوا بأمثلة على ما قالوا، لكن بيأتوا بيبنوا القاعدة على الأمثلة ولا الأمثلة على القاعدة؟ القاعدة على الأمثلة. طب تاج الدين السبكي عمل هذا؟ لا، ده هو أتى بالأمثلة ليوضح القاعدة فقط، وهذا فرق. ولذلك أنا في نظري إن هذه الطريقة لما يقال عليها الجمع بين الطريقتين هذا فيه نظر وعلامة استفهام. خلاص. ايضا يا اخواني من كتب الشافعية التي جمعت بين الطريقتين كتاب اسمه قواطع الادلة. اسمه ايه يا اخواني؟ قواطع الادلة لابن السمعاني. وقواطع الادلة لابن السمعاني يا اخواني من اجود الكتب التي للشافعية. وقواطع الادلة لما كتبه ابن السمعاني، ابن السمعاني ده يا اخواني كان حنفيا ثم انتقل للمذهب الشافعي. كان حنفيا ثم انتقل للمذهب الشافعي، فلما كتب قواطع الأدلة تتبع فيه أصول من؟ أبو زيد الدبوسي. تتبعه فيه إما بالتقرير وإما بالانتقاد، إما بالتقرير وإما بالانتقاد، وهو من أمتع الكتب التي كتبت للشافعية. ماشي. أنا عايز حضرتك تنزل للمكتبة. أي مكتبة؟ مكتبتنا دي، مش هتروح بعيد. خلاص؟ وتحاول أن تنظر في هذه الكتب في المكتبة. عندنا كده ركن، أول ما تدخل المكتبة هتبص ليه وشك على طول. زي الجدار الخلفي اللي أمامك ده. الجدار الخلفي ده موجود على يمينك فيه الكتب الفقهية. وآخر دولاب فيه هي الكتب التي للأصول. حضرتك تعمل ايه بقى؟ تذهب وتسحب كتب الأصول دي تنظر فيها ولو في الفهرس. احنا خدنا اسماء كتب بس نعرفها الآن، احنا لسه ما درسناش أصول. وستعرف ان ما درسته من الأصول هي كانت بداية ومفتاح للايه؟ لأصول الفقه. ماشي. وحتى الذي سنأخذه سيكون بطريقة متوسطة وليس بطريقة ايه؟ تخصصي. لكن انا عايزك تبص على الايه؟ على كتب الاصيل التي وضعت فين؟ في هذه الرفوف. ماشي يا اخواني؟ اعطيك واجب ولا هتروح تبص؟ هتبص ولا اعطيك واجب؟ ما انا هعطيك واجب يساعدك ان شاء الله. هعطيك واجب يساعدك. انا اريدك ان تقارن بين المستصفى للغزالي في الفهرس. هتجيب الفهرس في ترتيبه. خلاص. المستصفى لمن؟ للغزالي. منين؟ من الفهرس. هتبص على الفهرس. خلاص كده يا اخواني. وتقارن بين كتاب النسفي عندك من ضمن الاصول الموجوده في المكتبه تحت، اصول النسفي هذا من اصول الحنفية. قارني بين الفهرس هذا والفهرس هذا وكل ما الفرق. ماشي. هتقارن بين هذا الفهرس وهذا الفهرس، وبعد كده في الكتب اللي انت عايزها. لكن انت تروح كده لفهرس المستصفى للغزالي، شوف ايه اللي مكتوب في الاول، كيف بدأ الكتاب، ايه الكتب التي بدأ بها، وانظر في اصول النسفي وقل لي ما الفرق بين الاثنين. انا طبعا مش عايز اتكلم فيعني نضيع تنضيع الاجابة، المرة القادمة تكون الاجابة ماشي. طيب نبدأ مباحث الحكم ولا نخليكم تروحوا، نعطيكم تمهيد ونروحكم، نعطيكم تمهيد ونروحكم. انتبه يا اخوان، الحكم الشرعي، الحكم الشرعي له ثلاثة أركان. أي شيء يا أخواني له أركان، يعني إيه كلمة أركان؟ يعني ما يبنى عليه. مثال البيع، البيع له أركان، يعني لو لم توجد هذه الأركان مش هيوجد شيء اسمه إيه؟ بيع. أنا ممكن أعرف هذه الأركان بأنها داخلة في التركيب ولا يستغنى عنها. فمثلا تعال أنا وأنت الآن نبحث عن أركان البيع. أنا هتخيل الآن البيع إن فيه بائع ومشتري. البيع ممكن يتم بدون بائع او مشتري، يبقى دول ركنين اهو. وعندي ثمن للمبيع ومثمن اللي هو البضاعه. البيع ممكن يتم بدون ثمن ومثمن، لا يبقى عندي دول كام ركن؟ اربعه هم. وعندي صيغه اسمها الايجاب والقبول. يا عم ده بكام؟ بخمسه جنيهات. لا باتنين جنيه. طب خده باربعة، بيقولوا ماشي، بياخد منه الاربعة ويديه الكتاب. دي اسمها ايه؟ الصيغة الإيجاب والقبول. يبقى انا قلت الان البيع بيتكون من البيعان اللي هو البائع والمشتري، الثمن والمثمن اللي هو الثمن والبضاعة، والإيجاب والقبول اللي هما الايه؟ الصيغة. فعلى الاجمال ثلاثة، وعلى التفصيل كم؟ ستة. هذا هو الركن الذي لا يتم البيع الا ايه؟ الا به. يبقى الركن يا اخوان اللي بيدخل في التركيب في الماهيه، التركيب والماهيه ايه؟ اسمها بنسميها الايه؟ الاركان. هذا الفصل مبني على الاركان. ايه هي الاركان؟ الاعمده. لا يمكن لهذا الفصل ان يكون بغير اعمده، السقف مش هيكون الا الاعمده دي. الا لو هيكون مقام هذه الاركان الاعمده الحوائط الحامله، هتكون هي اركانه. ولا يمكن للسقف ان يكون بغير الحوائط الحامله، مش كده؟ يعني لو انهدمت هذه الاركان ينهدم البناء، صحيح؟ طيب كذلك الحكم الشرعي، الحكم الشرعي له اركان. طب ايه هي الاركان الحكم الشرعي؟ طب تعال نشوف. عندي حاكم، هل يكون حكم شرعي بدون حاكم؟ لا. وعندي محكوم عليه، هل يكون هناك حكم شرعي بدون محكوم عليه؟ لا. وعندي شيء انا ساحكم فيه، هل يكون حكم شرعي بدون شيء احكم فيه؟ لا. يبقى هذا المحكوم فيه. وهذا اي حكم؟ يبقى عندي فيه حاكم محكوم عليه، محكوم فيه او به، محكوم فيه او به. طب تعال نشوفها كده في الدنيا، الحاكم هنسميه القاضي مثلا، والمحكوم فيه، المحكوم عليه المتهم، والمحكوم به اللي هو ايه؟ القانون، مش كده؟ تعال بقى نرجع للشرع. ايضا الحكم الشرعي في الشرع هينقسم الى ثلاثه الاركان دول، حاكم ومحكوم عليه ومحكوم به او فيه. يبقى ليه ايه اركان الحكم الثلاثه؟ الحاكم لا خلاف بين المسلمين أنه واحد فقط، هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إن الحكم إلا لله. يعني إيه إن الحكم إلا لله؟ إن هنا إن المخففة من الثقيلة، وهي هنا بمعنى ليس، خلاص؟ إن الحكم إلا لله، يعني ليس الحكم إلا لله. هنا جاءت بأداة النفي وإلا، بيسموها الحصر والقصر. فحصرت وقصرت الحكم في من؟ في الله سبحانه وتعالى. فليس هناك حاكم ولا مشرع إلا من؟ إلا الله. وكل حاكم ومشرع بغير هذا هو مغتصب لهذا الحق من الله سبحانه وتعالى. واضح كده ولا لا؟ جميل. طيب انا كيف اعرف حكم الله؟ بالنسبه لي امر غيب. حكم الله تعالى يعرف عن طريق الرسل. طيب كيف اعرفه انا عن طريق الرسل؟ بالوحي. اي وحي؟ الرسول ترك لنا وحيان، وحي متلو ووحي غير متلو. الوحي المتلو ايه؟ القران. وغير المتلو السنه. يبقى الحكم الحقيقي هو من؟ الله سبحانه وتعالى. كيف يعرف حكم الله؟ عن طريق الكتاب والسنه. الكتاب هو الوحي المتلو، والسنه الكتاب الوحي غير الايه؟ المتلو. ولذلك نقول الادله الاصليه هي الكتاب والسنه. عرفنا لماذا نقول؟ جميل. هذا هو الحاكم. في تفاصيل هتاتي المره القادمه. المحكوم عليه هو المكلف. مين المكلف؟ حضرتي وحضرتك، نحن المكلفون. طيب هل هذا المكلف انا وانت وغيرنا يقع علينا التكليف بلا شروط؟ لا، بشروط سبعه. ما هي؟ ستاتي. خلاص. طيب انا الان عرفت الحاكم والمحكوم عليه، بقي المحكوم به وهي الاحكام. ايه المحكوم به دي؟ عندي بقى حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي حضرتك تعرفه، والحكم الوضعي اظن سمعت عنه السنه اللي فاتت. الاحكام التكليفيه خمسه، وعند الحنفيه كم؟ سبعه، اللي هي الفرض او الواجب، المستحب او المندوب، المباح، المحرم، المكروه. هذه اسمها الاحكام التكليفيه، خمسه عند المتكلمين وسبعه عند اهل الراي. ياتي التفصيل. ماشي. وعندي حاجه اسمها الاحكام الوضعيه. ايه الاحكام الوضعيه دي؟ دي علامات، امارات، اذا رايتها عرفت ان فيها حكم شرعي، اللي هي دي عشرة. الاحكام الوضعيه دي كام يا اخواني؟ عشرة. حضرتك هتحفظها الان، مع ان احنا لسه مش هنتكلم فيها. سبب، شرط، مانع. خلاص. ايه اللي انا قلته؟ سبب، شرط، مانع. هقول له دقيق ايه ده؟ ها، اتفضل. خلاص كده يا اخواني. يبقى عندي سبب، شرط، مانع، رخصة، عزيمة. ها، سبب، شرط، مانع، رخصة، عزيمة، أداء قضاء إعادة. ها، قضاء إعادة. تاني سبب، شرط، مانع، رخصة، عزيمة، أداء قضاء إعادة، صحة، فساد. ماشي. انت العزيمة زي صلاة الظهر، الرخصة زي تأخيرها للمسافر حتى يصليها مع العصر او قصرها ركعتين، يبقى رخصة، عزيمة، اداء الوقت، العبادة التي تؤدى في وقتها، القضاء التي تؤدى بعد وقتها، الاعادة التي ستؤديها في وقتها معادة. صلاة الظهر هتعيده تاني، اسمها ايه؟ اعادة. يبقى سبب، شرط، مانع، رخصة، عزيمة، أداء قضاء إعادة. ها، مين هيقولهم كده؟ دول بس عشان نكمل. اتفضل. سبب، شرط، مانع. دول كام؟ ثلاثة. ها، رخصة، عزيمة، ها، أداء قضاء إعادة، ها، صحيح، فاسد. صحة، فاسد. كلمة صح يعني إيه؟ يعني هذا العمل صحيح كامل الأركان والشروط. فاسد يعني ناقص ركن أو شرط، ده نسميه إيه؟ فاسد. يبقى سبب، شرط، مانع، رخصة، عزيمة، أداء قضاء إعادة، صحة، فساد. عشر أحكام. ماشي. يبقى احنا عرفنا أركان الحكم. إيه هي أركان الحكم؟ الحاكم والمحكوم فيه أو به والمحكوم عليه. حاكم، محكوم به أو فيه، والمحكوم عليه. الحاكم هو من؟ الله سبحانه وتعالى. كيف ستعرف حكم الله؟ الكتاب والسنة. بالكتاب والسنة. المحكوم به هو ايه؟ الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية اللي انت لسه مسمعينها الان. المحكوم عليه هو مين؟ المكلف. طب انتوا اصولين اهو، مش محتاجين ندرس اصول. طيب انا اقنع عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم.